السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المستمعين، يا مساء أو صباح الفل عليكم في كل مكان، سواء كنت في المطبخ أو الشغل أو المواصلات، واللي بيذاكروا واللي بيتمرنوا، وحتى لو بتسمعني وانت بتنام، كلكم منورين. معكم سامح عبد الحميد وقصة رعب جديدة وحقيقية كتب لنا وأعاد صياغة أحداث قصتنا النهاردة الكاتب المتألق جدا أحمد محمود محمد، والحلقة من إعداد شروق أحمد. انتوا كمان لو عندكم حكايات وحابين تشاركوا بيها معانا، تقدروا تبعتوها لنا من خلال روابط الحسابات الموجودة في صندوق الوصف وكمان في أول تعليق تحت الفيديو. يلا اشتركوا في القناة وفعلوا جرس الإشعارات، وما تنسوش اللايك والكومنت والشير، ويلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. أنا خديجة. الحكاية دي حصلت معانا تقريبا من 10 سنين. أختي سلمة اتولدت وهي عندها عيب خلقي، للأسف كان وشها مشوه، لأ فعلا مشوه، كان محروق. عارفين لما بعد الشر منطقة في جسمكم تتحرق، إيه اللي بيحصل بعد كده؟ هو ده نفس اللي حاصل مع أختي، وشها كله محروق وشكلها فعلا مرعب. للأسف ما كانش فيه أي عملية تجميل نفع معاها، لأن أصلا ما كانش فيه دكتور بيوافق على حالتها، ومحدش يعرف سبب الرفض إيه. كان كل دكتور نروح له يقول إنها ملهاش علاج عندي، بدون تشخيص ولا كشف ولا أي حاجة، بمجرد ما يشوفها بس يقول كده، وما عرفش ده سببه إيه، هل خوف منها مثلا؟ بس دول كانوا بيرفضوا الحالة بدون أي سبب. الموضوع بدأ بولادة سلمة. كانت ولادتها بالشكل ده صدمة لينا كلنا والأمي، كل الدكاترة كانوا مصدومين من شكلها، وشها كان أحمر جدا زي المحروق، بدأ يغمق ويسود ويسيب أثر كأنه حرق جديد، جلد متكرمش واسود. ماما ما كانتش بتبطل عياط، وما سبناش دكتور ما رحناش ليه، وطبعا دايما مخبيينها علشان ما نسمعش تعليقات سخيفة واستفسارات عن حالتها. بعد كم شهر من ولادة سلمة بدأت الحاجات الغريبة تحصل مع أختي الصغيرة، زي إنها تبقى نايمة في سريرها عادي، ولما ندخل عليها نلاقيها نزلت ونايمة على الأرض، مع إن ده صعب جدا، دي لسه يدوب طفلة عمرها شهور، مستحيل تكون نزلت لوحدها. ومن الحاجات الغريبة كمان إنها ما كانتش بتعيط خالص، طبعا حاجة غريبة على الآخر، لأن أي طفل طبيعته العياط، لكن سلمة كانت هادية جدا، ما كانتش خرصة، وده اللي بابا كان متأكد منه، وكان دايما يقول إنها حتى لو خرصة فأكيد هيصدر منها أي صوت عياط حتى لو كان أنين. إنما سلمة كانت صامتة، ما بتتكلمش ولا بتعيط ولا بتلاغي زي الأطفال، ده غير كمان إنها طول ما هي نايمة بتكون بصة للسقف كده ومنسجمة على الآخر، ولو حد لاحظ هيلاقي إن بؤبؤ العين عندها بيتحرك مع حاجة بتتحرك في السقف، ولما نبص على السقف ما بنلاقيش أي حاجة خالص، لما نقرب منها ونلعبها ما بتضحكش زي الأطفال، ومش كده وبس، لأ ده ما بيظهرش منها أي رياكشن خالص، كأنها دمية مش متفاعلة مع الواقع. وتفسيرات الدكاترة لحالتها مختلفة، وكل دكتور برأي، ده بخصوص التواصل. أما التجميل فزي ما قلت لكم إن كل الدكاترة رفضوها. سلمى ما كانتش تحب تنام إلا في الضلمة، يعني نقفل الشباك والبلكونة والنور كمان علشان تنام، ولو ما عملناش كده تفضل قاعدة مبرقة ورفض النوم خالص. دي كلها كانت تصرفات غريبة لسلمة، لكنها ما كانتش مرعبة، بس اللي حصل بعد كده هو اللي كان مرعب. كنت قاعدة في الأوضة بتاعتي لما ماما قالت لي قومي يا خديجة بص على أختك كده شوفيها لسه نايمة ولا صحيت. دخلت ولقيتها قاعدة في سريرها بشكل غريب، بص ناحية الشباك وهو مقفول وباين منه أشعة حمراء، كانت باينة جدا في الضلمة. لسه بقول سلمة يا سلومة، لفت رقبتها بطريقة بطيئة ومرعبة جدا وبصت علي، علشان اتفاجئ ان عينيها لونها اسود تماما. لفت باقي جسمها بشكل مرعب وبص علي بغضب كأنها شخص كبير مش طفلة. بمجرد ما شفت المشهد ده صرخت ووقعت على الارض فقد الوعي. جت ماما صحتني وحكت لها اللي حصل وقالت اكيد بيتهيألك يا خديجة، اللي بتقوليه ده مستحيل. يا ماما بقولك شفتها، انت ما شفتيش هي كانت بصة ناحيتي ازاي؟ بصة ازاي بس يا حبيبتي، ده انا دخلت لقيتها غرقانة في النوم. يا امي بقولك شفتها بعيني، انت ليه مش مصدقاني؟ طب اهدي بس كده وصلي على النبي، عليه أفضل الصلاة والسلام. طب إزاي نايمة وأنا لما صرخت فضلت نايمة؟ ما تفزعتش مثلا من صوتي؟ صراخ؟ صراخ إيه ده يا حبيبتي؟ أنت ما صرختش أصلا خالص، أنا لما لقيتك اتأخرتي قمت علشان أشوفك ولقيتك واقع على الأرض واختك رايحة في سابع نومة. يعني إيه؟ يعني ما حد سمع صوتي؟ لا يا حبيبتي ما في صوت أصلا. أرجوك يا ماما ما تهزريش، ده أنا صوتي كان عالي والله. يا بنتي يا حبيبتي والله ما بهزرش، أنت الظاهر كده إنك تعبانة شوية، لو صرختي كنت سمعتك ما أنا بره أهو. لا لا أنا كويسة يا ماما والله مش تعبانة ولا حاجة. طيب أقوم أنا أحضر الغدا علشان أبوكي زمان وراجع من بره. أنا ما كنتش عارفة إيه اللي بيحصل، أنا متأكدة من كل حاجة حصلت معايا. أنا شفتها وهي بتلف راسها بشكل مرعب، شفتها وهي عينيها مليانة سواد. لا لا أنا مش هصدق ماما وأكدب عيني. بسرعة رحت على سرير أختي وكالعادة نايمة، قربت منها وأنا أصلا مرعوبة، ماشية ورايحة ناحيتها على طراطيف صوابعي. لما قربت منها وبصيت على وشها نايمة مفيش أي حاجة غريبة، لكن اللي أنا شفته أنا متأكدة منه. فضلت بص لوشها ومدققة فيها قوي لحد ما لقيتها فتحت عينيها وكان لونها أسود برضو بالكامل. من الفزع وقعت لورا وصرخت وأنا بنده على أي حد يلحقني، لكن مفيش حد سمعني، لحد ما بصعوبة قدرت أقف وأنا رجليا مش شيلاني أصلا. بحاول أنطق لكني مش قادرة، بحاول أنده على ماما مرة تانية لكن برضو مش قادرة. في حاجة ملجمة لساني وشل تفكيري، للحظة حسيت بسخونة في الأوضة والدنيا ضلمت. الأوضة نورت بنور أحمر والباب اتقفل، وسمعت صوت ضحك مرعب جدا من كل اتجاه. حاسة ان دماغي هتنفجر ومش قادرة استحمل، حطيت ايدي الاتنين على اوداني وسدتهم من شدة الصوت، وشفت اختي وهي بتقوم ببطء برضه وبص ناحيتي وانا شايفاها كويس بتضحك بهستيريا وانا بصرخ مش قادرة استحمل اكتر من كده. لحد ما في لحظة كل حاجة رجعت زي ما كانت ولا كأن في اي حاجة حصلت، واختي لقيتها نايمة في سريرها عادي ومغمضة عينيها. معقول ما حد سمع صوت صراخي؟ يعني اللي حصل ده بجد ولا لا؟ انا هتجنن وهموت من الرعب. فتحت الباب وجريت على المطبخ بسرعه وانا مرعوب على الاخر، بس قلت افضل جنب امي كاني بساعدها في المطبخ، لكن في الحقيقه انا الخوف والرعب متمكنين مني، ولو قلت لامي برضو مش هتصدق. تاني يوم رجع بابا من الشغل وكان باين على وشه الفرح. ماما سالته شكلك مبسوط يعني، ما تبسطني معاك. مبسوط على الآخر، أنا لقيت دكتور كويس هيقدر يعالج سلمى. بتتكلم بجد؟ آه والله دكتور شاطر جدا والناس كلها بتشكر فيه، هو كشفه غالي شويتين بس مش مهم، المهم إن البنت تكون بخير. وهنروح إمتى؟ لحسن الحظ يا ست أنا رحت وحجزت كمان، وديت الممرض قرشين زيادة وحط اسمنا بين الناس اللي هيكشفوا بكرة، وإن شاء الله هنروح بكرة بعد الظهر على طول. أنا من جوايا فرحت قوي علشان أختي خلاص هتتعالج وهتبقى كويسة، أنا نفسي إنها تبقى طبيعية زي كل الناس وإلا هتعيش عمرها كله منبوذة بسبب شكلها. الليلة دي ماما نامت والمرة دي قررت تنيمني أنا وسلمى معاها، أو بمعنى تاني إن هي اللي هتنام معايا في أوضتي وسلمى معانا. بالليل كنت نايمة وحلمت حلم مرعب جدا، حلمت بإن في شخص لابس قناع نحاسي وبيجري ورايا وكأنه عاوز يخطفني أو يموتني. الراجل وشه مش باين، فضلت أجري منه لحد ما وصلت المكان شبه المسجد، دخلت جوه وهو دخل ورايا وأنا خلاص استسلمت إني هموت، ما كانش فيه مخرج من المكان ده خالص. لحد ما ببص يميني لقيت مصحف، مسكته وحضنته قوي ولقيت الراجل ده وقف وفضل ساكت، ومرة واحدة القناع النحاسي بدأ يسيح وهو بيصرخ وبيقول لا، لحد ما القناع النحاسي ده ساح تماما. وبعدها شفت شكله كان مرعب قوي وفي شبه كبير من أختي سلمى، أقصد يعني من اللي حاصل لأختي في وشها. بعد كده المكان كله بدأ يطلع منه أصوات زي اللي كنت بسمعها في أوضة أختي وهي نايمة، وبعدها الصوت اختفى وأنا لسه حضن المصحف والأنوار اشتغلت. الهدوء عم المكان وكل اللي حصل ده اختفى في غمضة عين. سبت المصحف في مكانه وخرجت بره المبنى اللي كنت فيه لحد ما لقيت كلب اسود كبير جدا كان باصص عليا وبيزوم وعينه لونها ابيض، هجم عليا من هنا وانا صحيت وانا بصرخ. صرخت وكنت عمال اقول الحقوني، مش قادره اخد نفسي بسهوله ولا قادره اتكلم كويس من الخضه اللي كنت فيها، مش مستوعبه اصلا انا فين. ماما انت فين يا ماما؟ في كلب اسود كبير كان هيموتني. ماما ماما انا خايفه قوي. بسم الله الرحمن الرحيم، اسم الله عليك يا بنتي ما تخافيش ما تخافيش، انت في حضني اهو، ده اكيد كابوس، اهدي يا حبيبتي اهدي. دخل علينا بابا وسأل: في ايه؟ اللي حصل؟ ده كابوس، مفيش حاجة والحمد لله. طب الحمد لله، ما تخافيش يا حبيبتي، احكيلي شفت ايه؟ شفت راجل طويل وكبير ولابس وش من نحاس يا بابا كان بيجري ورايا، بعدها دخلت مكان شبه الجامع كده ولقيت فيه مصحف جواه، مسكته وضمته قوي وكنت بحتمي بيه من الشخص ده، لقيت الوش اللي هو لابسه بدأ يسيح وبعدها سابني ومشي، وخرجت انا بره وشفت كلب اسود وهجم عليا وكان هياكلني. طيب يا حبيبتي اهدي اهدي، ما تقلقيش، دي كلها كوابيس، اقرأي المعوذتين ونامي. وسط كل اللي بيحصل ده سلمى نايمة زي ما هي ولا حست بأي حاجة، وده شيء غريب طبعا. كملنا نومنا، وتاني يوم الصبح صحينا على صوت بابا اللي كان عالي قوي وبيزعق. ماما بتبص جنبها على السرير ما لقيتش سلمى، جرينا بسرعة على برة علشان نلاقي بابا واقف ثابت ومندهش وباصص ناحية الصالة، علشان وقتها نلاقي سلمى، نلاقيها قاعدة على كنبة الليفينج وبتبتسم. مش هنا المشكلة، المشكلة هي جت هنا ازاي وامتى. ماما كانت فاكرة ان بابا هو اللي اخدها، لكنه اقسم انه لما صحي لقاها كده، وانه هو ما تحركش من مكانه من اول ما شافها. ماما قربت منها وهي بتقدم رجل وبتأخر التانية، كان باين عليها الخوف، شالتها واللي حصل ده ما كانش طبيعي. جه ميعاد كشف الدكتور، بابا كان رافض انه يسيبني في البيت بعد اللي حصل ده لانه كان خايف عليا. خدني معاهم ووصلنا للعيادة، استنينا دورنا ولما جه دخلنا للدكتور اللي اول ما شاف سلمى استغرب ووشه قلب الوان، وقال انه اول مرة يشوف حالة زي كده. رد عليه بابا وقال: ليه، ما حضرتك دكتور حروق، فأكيد عدت عليك حالات كتير زي كده. أنا فعلا عدت علي حالات كتير بس مش طبيعية زي دي. قصدك إيه يا دكتور؟ قصدي إن كل الحالات بيكون ليها سبب، حروق بتكون حصلت للناس من أسباب مختلفة، إلا حالة بنتك دي مالها السبب. أنا خبرة 25 سنة في مجال الطب وعمري ما شفت الحالة دي قبل كده. والحل إيه يا دكتور؟ حضرتك شايف أهو قدامك، ما ينفعش تعيش كده لأنها هتكون منبوزة وسط الناس كلهم. الحل موجود إن شاء الله، هتحتاج عملية في الغالب أو اتنين. سألته ماما: الاتنين يا دكتور؟ لأن بنت حضرتك صغيرة يا مدام، وما أعتقدش إنها ينفع تستحمل ده كله يحصل في عملية واحدة. الأفضل إن احنا نعمل لها عمليتين، هناخد النص الأول اللي هو الشمال للوش، وبعد التعافي ناخد النص التاني. وما خبيش عليكم، أنا ما أقدرش أضمن لكم نجاح العملية دي 100%. ليه يا دكتور؟ هي للدرجات دي حالة خطيرة؟ للأسف يا مدام حالة خطيرة ونادرة جدا، أنا هجازف بموافقتكم طبعا، إيه رأيكم؟ فضلت أمي حضنة سلمى وهي بتعيط، وبابا سألها: إهدي كده وقولي لي رأيك إيه؟ أنا خايفة على بنتي. وأنا خايف أكتر منك والله، بس هنعمل إيه؟ ما باليد حيلة. يعني أنت هتوافق على العملية؟ ما عندناش حل تاني يا سمر. لا يا محمد، مستحيل الحكاية دي تحصل، أنا مش موافقة. طيب فكري كده شوية بالعقل، احنا دخنا على دكاترة كتير وما كانش حد بيقبل حالة البنت، واعتقد انك عرفت السبب دلوقتي بسبب انها حالة خطيرة جدا زي ما الدكتور قالك. تحب بقى نسيب البنت كده وتعيش منبوزة طول عمرها؟ ماما كانت بتعيط وهي لسه حضنة سلمى، وبعدها بتحرك راسها بالموافقة، والدكتور طلع تقرير علشان ماما وبابا يمضوا عليه باجراء العملية. يوم العملية بابا اخد اجازة من الشغل ورحنا للمستشفى، وهناك قابلنا الدكتور ياسر اللي هيعمل العملية، ولما لقى أمي بتعيط راح ناحيتها وقال: إن شاء الله خير يا مدام، ادعي لها. دخلوا غرفة العمليات وما يعديش شوية اللي ونسمع صوت صراخ واحدة من الممرضات، ولما بصينا من الجزء الإزاز اللي في الباب بتاع غرفة العمليات لقينا الكل في حالة تشنج، والدكتور ياسر واقف مندهش من اللي بيحصل ومش عارف يعمل إيه، وبيبص على سلمى، لحد ما غرفة العمليات بدأت تتهز جامد جدا، وبدأت الأجهزة حرفيا تتشال وتترمي على الأرض في كل مكان، والدكتور والمساعدين بتوعه كانوا في قمة الانهيار. في حاجة بتحصل مش مفهومة، خرج الدكتور وهو مصاب في دماغه وبيقول: خدوا بنتكم وامشوا بسرعة من هنا. في ايه يا دكتور؟ بقول لك خدوا بنتكم من هنا، أنا مش عارف دي إنس ولا جن، اتفضلوا خشوا خدوها. يا دكتور فهمني بس ايه اللي حصل؟ بنتكم دي جن، مش ممكن تكون انس، خدوها من هنا. احنا بمجرد ما جهزناها ودينا لها البنج غمضت عينيها، واول ما مسكت المشرط فاقت وعينها كانت لونها اسود تماما، وسمعت صوت طلع منها مرعب قوي كان بيقول ابعد عنها، وبعدها حصل اللي حصل. انا بنصحكم تشوفوا شيخ كويس للبنت، البنت دي ملهاش علاج عند الدكاترة. دخلت ماما واخدت سلمى، وكان الامن بتاع المستشفى والناس كلها تلموا، وتقريبا كل اللي كان في الغرفة بتاعت العمليات كلهم اتصابوا، والغريبة إننا لقينا سلمى نايمة، خدناها ومشينا من المستشفى. بالليل كان قاعد بابا مع ماما بيتكلم معاها عن اللي بيحصل مع سلمى، وإنها مش بتعيط زي باقي الأطفال والحاجات الغريبة اللي بتحصل. قالت ماما: أنا مش عارفة إيه اللي بيحصل للبنت ده، ولا أنا خلاص ما بقتش مصدق ولا مستوعب اللي عناية بتشوفه ده، لولا إني بشوف بنفسي ما كنتش أصدق. طب والحل إيه؟ ما عادش فيه إلا حل واحد، اللي هو إيه؟ نشوف شيخ كويس يجي يشوف البنت مالها. معقول يا محمد هنوصل للمرحلة دي؟ الله، ما أنت شايفة اللي بيحصل بنفسك، وبعدين الجن مذكور في القرآن. تعالي ندخل ننام دلوقتي، وبكرة أكون اتصرفت في حد كويس. بعد ما دخلوا ناموا صحيت على صراخ أمي، والمرة دي كابوس أصعب من اللي جالي. أمي شافت إن الراجل اللي لابس قناع نحاسي بيجري وراها، والقناع بيسيح واحدة واحدة وهو لابسه، والمرة دي عايز ياخد البنت وبيقول إنها بنته، وقال كمان إن مفيش قوة على الأرض هتمنعه منها. وقتها بابا مرجعش نام تاني، ونزل علشان يصلي الفجر في الجامع، وهناك قابل الشيخ عبد المجيد إمام الجامع بعد الصلاة، وحكاله كل اللي بيحصل معانا وطلب مساعدته. الشيخ قال: أنا أعرف حد كويس ممكن يساعدك في مشكلتك. مين يا شيخ عبد المجيد؟ الشيخ حسن، صديق ليا متخصص في علاج السحر والمس والكلام ده كله. طب يلا بينا، تعال نروح له دلوقتي. دلوقتي؟ استنى حتى الشمس لما تطلع، ده احنا بدري جدا. لا معلش، أنا مش هقدر استنى دقيقة واحدة بعد كده. طيب الأمر لله، يلا بينا. راحوا فعلا للشيخ، وبابا جابوا لحد البيت، وأول ما دخل حس إنه مخنوق أو متضايق، وفجأة تنفجر سلمى من العياط لأول مرة من يوم ما اتولدت. فضلت تعيط وتحرك إيدها ورجليها وكأنها بتحاول تتحرر من حاجة خنقاها. الكل اندهش، وبسرعة ماما جريت عليها علشان تشيلها، وهي شايلاها كانت سلمى بتبص للشيخ ومبرقاله قوي ولسه بتعيط. طلب الشيخ إنه هو يشيلها. في الأول سلمى ما كانتش عايزة تروح له خالص، كانت قفشة في ماما جدا، لكن الشيخ خدها غصب عنها. زادت في العياط، الشيخ حاول يهديها وهو بيلعبها وبيقرب من ودنها وبيقول: الله أكبر الله أكبر، أعيذك بالله من الشيطان الرجيم، أعيذك بالله من كل شيطان وهمة وكل عين لامة. فضل يقول أدعية ويكبر في ودنها لحد ما سلمى هديت خالص وبطلت عياط. بعدها الشيخ أخد لفة في بيتنا وبابا معاه، بعد كده طلب شوية مية علشان يشرب، شرب وأخد نفسه بصعوبة، بص لوالدي وقال: بيتكم نظيف والحمد لله، المشكلة في الطفلة الصغيرة. مالها يا شيخنا؟ بنتكم مسحورة، ده غير ان في 2 من الجن معاها من اول ما اتولدت. طب ليه؟ انا مش فاهم حاجة، دي طفلة، ليه كل ده؟ في عمل قوي جدا اتعمل لها من وهي لسه في بطن امها. من مين؟ حد قريب منكم، تحديدا منك انت. ابوس ايدك يا شيخ قولي هو مين، ما اقدرش ان افضح سر حد ربنا ستره. طب والحل ايه؟ ان شاء الله خير، انا جاي بكرة وبامر الله هيكون معايا الحل. عدى اليوم على خير، وقبل ما يمشي الشيخ ادى لوالدي ازازة مليانة مية وقال له حاول تشرب منها سلمى. فوالدي قال له: اشربها ازاي؟ اديها نقط كده قليلة زي الادوية. تاني يوم بابا كان بيحاول يشرب سلمى من المية، لكن سلمى كانت رافضة تماما، ما كناش عارفين ولا قادرين نشربها خالص، كانت رافضة نهائيا، وبدأت تعيط لما والدي حاول يشربها بالقوة. ماما منعته وقالت: خلاص طالما البنت رافضة ما تدهاش غصب، ما هي لازم تشرب، ما هي رافضة قدامك اهي، هنعمل ايه يعني؟ ربنا يسترها بقى، الشيخ حسن زمانه جاي، انا عايزك ما تخافيش على بنتك قوي كده لو حصل حاجة كده ولا كده. ليه؟ هو هيحصل حاجة ولا ايه؟ لا مقصودش، انا بس عايزك تطمني على البنت ان شاء الله هتكون بخير. فضلنا مستنيين الشيخ حسن وبابا بيكلمه ما بيردش خالص، وفجأة تليفونه اتقفل، وهنا قرر بابا انه يروح له لحد البيت ويجيبه ويجي. نزل بابا بالفعل ورجع وهو متضايق وحزين جدا. سألته ماما وقالت: فين الشيخ؟ ما حدش يعرف. يعني ايه ما حدش يعرف؟ يعني ما حدش يعرف، الشيخ مش في بيته وما حدش عارف هو راح فين. ازاي يعني؟ مراته قالت انه غير هدومه وخرج وكان جاينا، لكنه لو وصل زي ما انت عارفة ولا حد عارف ايه اللي حصل، وتليفونه اتقفل. يعني ايه؟ خلاص كده مفيش امل اننا نلاقيه؟ ما انا لو اعرف اكيد مش هستنى وهنزل ادور عليه في اي مكان. طب والعمل ايه يا محمد؟ هنشوف اي حد غيره وخلاص، احنا لازم نكمل اللي بدأناه، لازم البنت تخف وتبقى كويسة، انا مش هقدر اشوفها كده واقعد ساكت. هنا سمعنا صوت سلمى وهي بتعيط. ماما كانت فرحانة لان اخيرا سلمى بدأت تعيط زي الاطفال، بس كانت في نفس الوقت حزينة، وده بسبب انها عارفة ان سلمى مش طبيعية، في حاجة مأثرة عليها. عدى اليوم وبالليل واحنا نايمين صحينا على صوت امي. امي صحيت على كابوس تاني وصح ابويا على صوتها. حكيت له ماما عن اللي شافته وقالت انا شفت الراجل اللي بشوفه كل مرة، المرة دي كان من غير القناع اللي لابسه، وشه مليان حروق وشبه اللي في وش سلمى، كان بيقول انه هو عاوز بنته وانه مش هيسيبها ابدا، وبعدها ضحك بصوت عالي واختفى. شفت بعد كده 2 اطفال اكبر من سلمى بشوية وعنيهم برز اول برة ومدورة وواسعة، ومكان الأنف فيه فتحتين بس الأنف نفسها مش موجودة، لونهم لونه رمادي وإيدهم لونها أبيض وعندهم ضوافر طويلة، شكلهم وحش قوي. كلموني وقالوا إن دي أختنا وإحنا الحراس بتوعها، وقالوا كمان قريب قوي هناخدها، وقالوا لي إني مهما عملت مش هقدر أوقفهم. بعد ما بابا سمع الكلام ده قعد وهو حزين، وفجأة سلمى قامت وهي بتعيط بشكل غريب ومرعب جدا وصوت عالي على الآخر، ما سكتتش إلا لما ماما شغلت جنبها القرآن، ومن الوقت ده بقت سلمى ما بتنامش إلا على صوت القرآن الكريم. عدى شوية وقت على الحال ده، بابا قرر إنه يجيب شيخ تاني، الشيخ اسمه أبو القاسم. جه ودخل شقتنا، وبمجرد ما شاف سلمى اتفزع وقال لا لا لا مستحيل، دي مش بنتكم، دي لعنة، اتخلصوا منها بسرعة. قال كده وخرج من الشقة جري. جبنا شيخ ثالث ورابع وخامس، وكلهم كانوا بيخافوا من سلمى وبيخرجوا ما يرجعوش تاني. ومع آخر شيخ أمي كانت بتعيط جدا جدا وهي منهارة. جي والدي وقعد جنبها وقال ليه ربنا بيعمل فينا كده؟ ليه يأذينا في أولادنا؟ استغفر ربنا يا محمد، ده بلاء وربنا هيزيله قريب إن شاء الله. إمتى بس؟ إمتى؟ أنا تعبت خلاص. قريب إن شاء الله، بس احنا عايزين نوصل للشيخ حسن بأي طريقة، هو الوحيد اللي يقدر يعالج البنت. ما هو على يدك اهو، مش عارفين هو اختفى فين ولا حتى رجع بيته لحد دلوقتي، وتليفونه كمان مقفول. طب وهنعمل ايه؟ والله ما انا عارف، انا عقلي خلاص هينفجر من التفكير. بعد شوية صمت قال بابا فاكرة زمان يا سمر؟ فاكرة لما امي كانت رافضة جوازنا وهي دي حاجة تتنسي؟ بقى ننسى انك اتخليت عن الدنيا كلها بسببي، ولو الزمن رجع بيا عمري ما فكر اسيبك، وبرضه هتمسك بيك انت. بس انا يا محمد كل ما افتكر بتعذب وضميري بيأنبني بسبب انك مقاطع والدتك علشاني. مش علشانك وبس، علشان عمايلها كمان، وعلشان اللي عملته فيا وانا صغير. انت مش فاكره اللي انا حكيتهولك؟ دي كانت بتفتح بيا المندل. متخيله لما امك ما تكونش خايفه عليكي ولا خايفه من ربنا؟ انت نسيتي ولا ايه؟ ما نسيتش يا محمد، بس برضه دي امك. وانا قطع كلامها وقال صدقيني مش ذنبك، انت مالكيش ذنب، انا عملت كده واخترتك علشان اخرج من سجنها اللي كانت عاملاه ليا. دي امك يا محمد علشان خاطر ربنا برضو بتدافع عنها، احنا بقالنا سنين متجوزين، وكل ما نفتح السيرة دي تكلميني عليها علشان اروح لها. سمعت كلامك ورحت لها قبل ما تحملي في سلمى، وانت شفت بنفسك كانت عايزة ايه مني. محمد انت مش ملاحظ حاجة؟ حاجة ايه يا سمر؟ انك رحت لوالدتك فعلا قبل ما احمل في سلمى، ولما حملت بقت تحصل لي حاجات غريبة ما حصلت ليش قبل كده، فاكر؟ فاكر، بس قصدك ايه؟ قصدي ان ايه يا سمر؟ ما تتكلمي خلاص يا محمد ولا حاجة. قولي يا سمر في ايه؟ ارجوك خلاص يا محمد اعتبرني ما تكلمتش اصلا. لا ما هو انا لازم اعرف انت قصدك ايه. طيب. وقبل ما بابا يكمل كلامه سمعنا صوت صراخ جاي من الأوضة اللي فيها سلمى، صوت صراخ أكتر من طفل مش طفل واحد، ولقينا القرآن اللي كان شغال في الراديو ما بقاش شغال. جرينا بسرعة على الأوضة علشان نلاقي سلمى بتعيط وفي 2 شبهها بالظبط نايمين معاها في نفس السرير. اتفزعت أمي وأبويا جري ناحية الراديو علشان يشغله، لكن قبل ما يمد إيده عليه الراديو انفجر. أيوة انفجر حرفيا. جري بابا على ماما وحضنها وقال قولي معايا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بدأوا يقرأوا المعوذتين وآية الكرسي وفضلوا يرددوهم أكتر من 10 مرات، وأنا واقفة وبقول معاهم لحد ما صوت الصراخ سكت والطفلين دول اختفوا خالص. الهدوء رجع للأوضة مرة تانية. خرجنا علشان ننام لكن ماما طلبت انها تنام مع سلمى وقالت لبابا انه ينام في اوضتي علشان خايف عليا. اللي حصل بقى مع بابا زمان انا عارفاه كويس لان ماما حكتهولي. بابا كان بيحب ماما جدا، لكن كان في مشكلة كبيرة، وهي ان ست ام بابا كانت شغالة دجالة وورثة الشغلانة دي عن مامتها وجدتها. كانت قوية جدا في السحر، فكانت بتستغل بابا في أعمالها وتفتح بيه المندل. أنا في الأول ما كنتش فاهمة من كلام ماما يعني إيه المندل أصلا، بس بعد كده فهمت وعرفت. ولما بابا حب يتجوز اختارت له هي واحدة كانت بتساعدها في شغلها. الواحدة دي كان اسمها صبحة، بس بابا رفض وقال إنه مش هيتجوز إلا سمر اللي هي ماما. وكانت ماما وأهلها ساكنين في المنطقة اللي اتنقل ليها بابا وستي، وما كانوش يعرفوا أي حاجة عنها غير بعد ما حكى لها بابا لأنهم كانوا معزلين جديد. ولما ست عرفت بحب أبويا لأمي قررت إنها تعاقبه علشان ما يعصلهاش أمر بعد كده. كانت عايزة تضمن وجود صبحة دي معاها لأنها كانت أشطر واحدة ساعدتها وكانت بتعتمد عليها في كل حاجة. فقررت بقى إنها تجوزها لبابا بالغصب. عملت لبابا عمل بالطاعة والمحبة وقالت له إن هو لازم يتجوز صبحة. وطبعا بابا ما رفضش بسبب ان السحر اشتغل، وما اعتقدش ان العمل ده صعب على تيتا انها تعمله لان ده ابنها وهدومه وحاجته كلها تحت ايديها. صحيح بابا كان بيخاف منها وكان دايما بيتجنبها، وكمان كان بيقفل اوضته بالقفل، الا انها برضو عملت له السحر. تم الفرح وبابا اتجوز صبحة وبقى خادم مطيع لستي، وده الوصف اللي بيتقال على اللي معمول له عمل بالطاعة على حد كلام امي. ما كانش بيرفض لها أي طلب ولا بيعترض عليها خالص، على الرغم إن هو كان رافض شغلها من الأول وتقريبا بطل يصلي. لحد ما في يوم شيخ المسجد لما لقى بقاله أسابيع ما بيجيش قرر إنه هو يسأل عليه، خصوصا إن بابا كان منتظم جدا في الصلاة وكان أول واحد يدخل للمسجد. علشان كده الشيخ راح وسأل وخبط على الباب وخرجت له صبحة. فتحت الباب وندهت على بابا، خرج وسلم على الشيخ وقال له اتفضل وحب انه هو يضيفه، لكن الشيخ قال تعالى نقعد على القهوة احسن. رفض انه يدخل البيت، وبعد ما بابا نزل معاه لاحظ الشيخ ان بابا مش طبيعي وان الهالات السودة ظاهرة جدا تحت عينه. حس بيه انه هو مهزوز وخاسس ومش في حالته الطبيعية. بابا قال للشيخ انه دايما بيشتكي من الصداع. الشيخ لما شافه كده صعب عليه وقرر انه هو يساعده، طلب منه يدخل معاه المسجد ويصلي العصر. بابا بقى متوتر وحس ان رجليه تقلت جدا. دخلوا المسجد وكان جوه في شيخ تاني قاعد معاهم، واول ما شاف بابا قال له انت معمول لك عمل. قام الشيخ وملى كوباية مية من الكولدير بتاع المسجد وقرأ عليها شوية، بعد كده طلب من بابا انه هو يشربها. في الاول بابا كان متضايق من المية دي وما كانش عاوز يشربها، لكن الشيخ غصب عليه. أول ما شرب بدأ يتشنك ويكح جامد جدا. بعدها قام الشيخ وجاب شوية بخور وشوية مسك وبدأ يبخر بابا ويمسح بالمسك على رقبته وراسه. بابا مخنوق من المسك ومن البخور ومش قادر يتنفس. المشايخ حطوا ايديهم على بابا، واحد حط ايده على راسه والتاني على رقبته، وفضلوا يقرأوا ما تيسر من القرآن الكريم. فضلوا يقرأوا لحد ما بابا فقد الوعي وهو بيتشنج وحاسس انه مخنوق وماسك رقبته. شالوه وودوه عند أحواض المسجد، فضلوا يفوقوا فيه لحد ما فاق ورجع كل اللي في معدته. كان مرجع مادة خضرة كده وسميكة جدا ولزجة. بعدها فاق وسأل عن اللي حصل. الحمد لله يا بطل، ربنا سطرها. هو إيه اللي حصل بالظبط؟ سحر وكنت شاربه ومستقر في معدتك، بس الحمد لله طلعناه. سحر؟ أنا شارب سحر؟ أيوة، وكان مغيرك وبعدك عن الصلاة وعن كل حاجة. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك، انا مش عارف اشكرك ازاي يا عم الشيخ فرحات. الشكر لله يا ابني، روح يلا وفرح والدتك ومراتك. مراتي؟ مراتي مين؟ انا مش متجوز. ضحك الشيخ وكان فاكر ان بابا بيهزر. اقسم بالله ما متجوز، هو انتوا بتضحكوا ليه؟ ازاي يا ابني الكلام ده؟ ما انت بقالك كذا شهر متجوز وعريس جديد. انا؟ ايوه انت، ده انت عزمتنا كلنا على فرحك كمان. واتجوزت مين بقى؟ روح يا ابني، روح وصلى على النبي واستهدى بالله، وهتلاقي مراتك مستنياك في بيتكم. جري بابا على البيت زي المجنون، ودخل بيت ستي وكان بيزعق وبيقول انت فين يا امي، انت فين؟ خرجت من جوه وهي بتسأله مالك يا محمد، فيك ايه؟ فيا ايه؟ هو انا متجوز؟ ايه السؤال الغريب ده يا ابني؟ طبعا متجوز. امتى وفين ومين دي؟ هنا صبحة كانت خرجت على الصوت وقالت: انا متجوزني انا يا اخويا، مالك؟ ايه اللي حصل لك؟ انا متجوزك انت؟ ايوه. وده من امتى بقى ان شاء الله؟ وحصل ازاي؟ انا ما حبيتش الا سمر ومش هتجوز غيرها، انت طالق. قرب من امه وقلب غضب: بقى بتعملي فيا انا كده يا امي؟ سحر؟ بتعملي لي سحر؟ مش كفايه اللي عملتي فيا؟ لا، وكمان بتعملي لي عمل، انا بجد مش مصدق. دخل الاوضه بتاعته ولم هدومه كلها وكان ماشي، وقبل ما يخرج ستي قالت له: لو عملت اللي في دماغك وتجوزت اللي انت عايزها لن تبني ولا عرفك. مش ابويا وما اهتمش بكلام امه، ربنا كرمه وتوظف في شركه وعاش بعيد عنها. بعدها اتجوز امي وخلفوني، وقبل ما امي تحمل في سلمى كانت مصممه انه هو يروح لستي علشان يراضيها ويصالحها، وبالفعل راح لها وكانت بحاله كويسه جدا. وهناك قابل صبحه هي كمان، استقبلوه بشكل وحش جدا، دخل وقعد يتكلم مع ستي وقال: يا امي انا جاي علشان اطمن عليك، ولسه فاكر ان ليك ام؟ انا عمري في حياتي ما نسيتك، بس اللي شفته منك مش شويه. وشفت مني ايه يا حبه عيني؟ انا غلطانه يعني ان كنت عايز اعمل لك قيمه وسط الناس؟ قيمه؟ قيمه ايه اللي بتتكلمي عنها؟ انت مصدقه كلامك ده؟ يعني عاوزه تاذيني في حياتي وتبعديني عن ربنا، وبكده اسمها تعملي لي قيمه؟ وانا اذيتك في ايه؟ انا كنت عايزه لك الصالح. والصالح بقى انك تعملي لي عمل علشان اتجوز واحده نسخه منك، دجاله وعايش على اذيه الناس والطغيان، عايش على مخالفة شرع ربنا والمعصية. أنا اللي طول عمري بكره شغلك علشان بتأذي الناس، تجوزيني واحدة من عينتك. وانت جاي دلوقتي بقى علشان تسمعني الكلمتين دول؟ مش انت مشيت اللي في دماغك وعملته؟ يا أم أنا جاي أقولك إن عاوزك تعيش معايا وتنسي الدجل ده وتحرقي كل الكتب اللي عندك وتتوب لربنا. ما عادش ينفع يا ابن الكلام ده. وبعدين عايزنا اشتغل ايه؟ أقعد كده من غير شغل يعني؟ يا أمي شغلي أنا يكفينا وزيادة، ما تقلقيش. اللي أنا بكسبه في يوم يا عين أمك أنت بتكسبه في سنة، بس من أذية الناس. اسمها مساعدة الناس. اللي هيجنن إنك عارفة إنك غلط ولسه مقتنع إنك بتساعد الناس. اسمع كلامي يا واد، أنت أحسن لك، خليك معايا وهنكسب وناكل الشهد والله. ما تجيبيش سيرة ربنا على لسانك، ربنا بريء منك ومن عمايلك. طب امشي يا محمد، امشي وما تجيش هنا تاني مهما حصل. قبل ما يخرج ندهت عليه صبحة وقالت له: ألا بالحق صحيح، كنت هنس، ألف مبروك. على إيه؟ على حمل مراتك سمر. هي مش حامل ولا إيه؟ وانت عرفت منين؟ إحنا نعرف كل حاجة، خلي بالك منها ومن اللي جاي كمان علشان ده مش ملكك لوحدك. قصدك إيه؟ قصدي هتعرفه بعدين، بس خلي بالك منهم كويس. مش أبويا وما اهتمش بكلامه. افتكرت انا حكاية ابويا مع صبحة وستي، وكلام صبحة البابا اكبر دليل ان ليهم يد في اللي بيحصل لاختي. تاني يوم الصبح اول ما صحيت جريت على بابا علشان اقوله، وفكرته بكلام صبحة لما قالتله ان المولود مش ملكك لوحدك. وهنا بابا فهم قصد صبحة كان ايه، وان سلمى مأزية بسببهم. وقتها بابا قال لماما وسألها عن اي حاجة غريبة حصلت قبل كده وهو مش موجود. حاجة غريبة زي ايه يا محمد؟ اي حاجة يا سمر، حد جه زارنا مثلا، خرجت قبل كده في مكان مش مرتاحاله، اي حاجة حصلت. حاجة غريبة؟ ايوه في حاجة قبل كده حصلت وانا كنت مخبيها عليك. حاجة ايه؟ انا تعرفت على شهد جارتنا اللي كانت ساكنة فوقينا. شهد مين دي؟ اللي كانت في الشقة اللي فوقينا يا محمد. يا بنتي مفيش حد ساكن فوقينا اسمه شهد، مفيش حد ساكن اصلا. لا ازاي، انا متأكدة منها، دي كانت بتيجي تقعد معايا هنا. بصلي بابا وسألني: تعرفي شاهد اللي امك بتقول عليها دي يا خديجة؟ لا يا بابا. لا، ما هي كانت بتيجي وانتو مش قاعدين، كانت بتقول انها بتتكسف منك. طيب ما علينا من شاهد مين، كملي. وبعدين؟ وبعدين انت عارف ان بعد خديجة ما كانش في حمل بيكملي، وان في التالت بسقط، صح؟ ايوة صح، كملي. فانا بقى كنت خايفة لحسن الحمل بتاع سلمى يموت زي اللي قبله، فخدتني شاهد معاها لشيخة كويسة قوي، قالت إن هي هتساعدني علشان تثبت الحمل. رحت معاها وطلبت ديك كبير بمواصفات خاصة، قالت إنها هتذبح الديك على راسي، وإن الدم اللي هينزل على شعري لازم ألحس منه شوية. وبعد كده خدت هي معدة الديك وكتبت عليها شوية رموز، وبعد كده حطتها في الديك تاني وخيطت معدته، وخدته وخلت الكلب بتاعها ياكل الديك قدامنا. بابا اتصدم من اللي سمعه وقال: ده انت كده عملت كارثه. امال مثقفه ومتعلمه ازاي يا هانم؟ فضلت ماما تعيط وتقول انا عرفت اني غلط لكني كنت خايف احكي لك. بعدها بشويه لحسن الحظ جه الشيخ عبد المجيد وكان بيسال على الشيخ حسن، لان مراته اتصلت بيه وقالت له ان اخر مره كان المفروض يجينا هنا. رد عليه بابا وقال هو فعلا كان جاينا بس اقسم بالله ما جه. طب والحل ايه؟ انا كده قلقان عليه وتليفونه مقفول. يا شيخ عبد المجيد انا اكتر واحد في الدنيا محتاج الشيخ حسن، قول لي احنا ممكن نلاقيه ازاي. وهما بيتكلموا كان في فازه محطوطه في الصاله على ترابيزه، لقينا الفازه وقعت لوحدها وانكسرت وكان فيها ورقه مكتوبه. الورقه مكتوب فيها تعليمات بقراءه عدد معين من الايات في المكان اللي هنلاقي فيه الورقه. هنا الشيخ عبد المجيد اتنطر من مكانه وقال انا خلاص عرفت حسن فين. اتصل بواحد من اعز اصدقائه، جه وبداوا يقراوا الايات المذكوره في الورقه واحنا مش فاهمين اي حاجه لحد ما خلصوا. بعدها على طول لقينا الشيخ حسن داخل علينا من الباب، خد عبد المجيد بالحضن واحنا واقفين في حاله ذهول. هو كان فين وجي منين؟ احنا ما نعرفش. بابا ساله انت كنت فين يا شيخ؟ هقول لك بعدين، المهم دلوقتي بنتك. مالها؟ انا عرفت كل اللي حصل واللي عملته مراتك. ده اسمه زفير، وده عبارة عن تقديم قرابين للجن بغرض ان الجن يخدم اللي مسخره. يعني ايه؟ انا مش فاهم حاجة خالص من الكلام ده. تعال بس وفي الطريق احكي لك. هنروح على فين؟ عند الست اللي مراتك راح اطلعها علشان تثبت لها الحمل. بص الماما وسألها اسمها ايه الست دي يا ام خديجة؟ معرفش، انا بس عارفة مكانها. انا كمان عارفه وعارف هي مين. يلا بينا. أمي شالت سلمى ورحنا للعنوان علشان يتفاجئ بابا بأنه بيتهم القديم اللي كانوا ساكنين فيه قبل ما يعزلوا المنطقة ماما. ده بيت أمي يا شيخ حسن. عرفت. ضحك بابا وقال بس مستحيل، مش أمي اللي عملت كده، لأن سمر عارفة شكل أمي كويس. بس ما تعرفش شكل زيتونة. مين زيتونة دي؟ اللي هي صبحة واللي غيرت اسمها علشان مراتك ما تعرفهاش. طب وشاهد؟ شهد دي بقى واحدة من الجن كانت بتتشكل لمراتك على هيئة بشرية. وليه كل ده؟ هفهمك بعدين، يلا بينا دلوقتي. دخلنا البيت اللي كان مظلم جدا ومرعب، وخيوط العنكبوت في كل مكان فيه، وفي ريحة وحشة جدا كأنه ما بيتنظفش خالص، ما كناش قادرين نستحملها، ريحة بشعة بجد. دخلنا الجوة علشان نلاقي اللي اسمها صبحة وجنبها الكلب بتاعها اللي أكل العمل. فجأة الكلب هجم علينا. بس الشيخ حسن بدأ يقرأ قرآن والكلب بيهدى. استمر الشيخ حسن في قراءة القرآن والكلب بيهدى أكتر وبيرجع لورا. وبمساعدة الشيخ عبد المجيد اللي بدأ يقرأ مع الشيخ حسن، فعلا الكلب بدأ يتحرق قدامنا وتغيرت هيئته، بقى عبارة عن كيان طويل لقرون ولونه أحمر. اتحرق وعرفنا ان ده جن متشكل على هيئة الكلب وانه هو اللي اكل العمل في معدته. مسكوا اللي اسمها زيتونة او صبحة دي واتصلوا بالشرطة. وصلوا وبرضو استغربوا من الريحة الوحشة اللي في المكان. بعد كده اكتشفوا ان صبحة قتلت ست من فترة وخدت مكانها ودفناها في البيت اللي هي قاعدة فيه، وفهمت الناس كلها ان ست طفشت وان الخدمة بتاعتها اخدتها تعيش في الحرم باقي عمرها. قبضوا على صبحة ورجعنا بعد كده مع الشيخ حسن ومع بابا للبيت. سألوا بابا عن سبب اختفائه، وقبل ما يكمل كلامه قال له الشيخ حسن اقعد وصلي على النبي وانا هحكي لك. عليه افضل الصلاة والسلام، انت لما سبت صبحة وطلقتها كانت لازم تنتقم منك في مراتك وبنتك، بعتت شاهد على اساس انها جارتكم وده اللي كان بيخليها تظهر وانت مش موجود علشان ما تشكش فيها. خلت مراتك كمان تروح لها وعملت لها حاجة اسمها زفير القرابين، وده معناه ان الساحرة بتقدم قربان للجن علشان ينفذ لها اللي هي عاوزاه. والقربان كان بنتي بالظبط، واللي الجن ياخدها بعد ما تتولد، وهو ده السبب في تشوه وشها علشان يكرهكم فيها، ولما لقاكم اتمسكتوا بيها بدأ يظهر للمدام في الكوابيس والخديجة علشان يكرهكم في البنت وبعدها ينفذ طلب الساحرة. واللي الله أعلم بقى كانت عقدة النية والسحر على إيه؟ كانت ممكن تكون عقدة السحر لمراتك بالمرض أو الجنون أو الموت والعياذ بالله. بس بفضل ربنا سبحانه وتعالى قدرنا ان احنا نفك السحر لما خلصنا على الكلب، واللي بالمناسبة كان جن ضعيف جدا علشان كده مات بسرعة. طب وليه واحدة ساحرة قوية كده تستخدم جن ضعيف علشان يفضل تحت طوعها ويفضل دايما متشكل على هيئة الكلب؟ طب وليه قتلت امي علشان والدتك رغم مشاكلها معاك لو انها كانت واقفة لصبحة علشان ما تأذكش وحاولت تخلص منها، لكن كانت صبحة شربت الصنعة خلاص وبقت اقوى من والدتك علشان كده خلصت عليها ودفنتها في البيت؟ طب وانت ايه اللي حصل معاك واختفيت ليه وازاي؟ من ضمن اعمال صبحة عملت سحر يخفيني عن الجميع لحد ما تنول مرادها، علشان كده لما انا ظهرت كنت عارف كل حاجة، علشان كنت باجي كل يوم بشوفكم وبكلمكم ومتابعكم في اللي بتعملوه، لكن محدش كان شايفني. كانت مسلطة علي مارد قوي يخفيني عن النظر ويخفي صوتي. ما كانش في حل الا اني احاول اكتب ورقة واكسر الفاظة علشان تعرفوا اني موجود. وعبد المجيد فهم ان العمل اصابني لان حصل معاه حاجة زي دي زمان، لاننا كنا شغالين مع بعض وحصل حاجة زي كده للشيخ الكبير اللي كان بيعلمنا، لكنه كان اقوى مني وقدر انه يحرر نفسه ساعتها وحكنا. والعمل ده بالذات كان عاوز قراءة قرآن بصوت عالي، والحد يكون محصن نفسه بالصلاة زي عبد المجيد وملتزم. يعني بنت دلوقتي بقت بخير؟ بخير والحمد لله، وان شاء الله العملية هتنجح وما فيش دكتور هينفر من البنت تاني، لان برضو صبحة كانت هي السبب. انا مش عارف اشكرك ازاي والله يا شيخ حسن. الشكر لله يا محمد، فاضل حاجة واحدة بس علشان تكونوا بخير. حاجة ايه؟ طلع ازازة مية صغيرة من جيبه وادها لماما. دي تخلطيها بشوية مية تستحمي بيها انت وكل اللي في البيت خارج الحمام، والنص التاني تخلطي مع مية الشرب لمدة 3 ايام. نفذنا كل التعليمات والحمد لله بالفعل، لقينا الدكاترة اللي كانوا بيرفضوا عملية سلمة بيوافقوا عليها، وبعد عمليتين سلمة بقى شكلها اقرب للطبيعي، كبرت ولسه بنعمل لها جلسات تجميلية علشان اخدنا جلد من جسمها لوشها، فكانت لازم تتابع مع دكاترة علشان اثار العمليات تختفي. الحمد لله سلمة دلوقتي بقت طبيعية لحد كبير وزي القمر كمان. اي نعم وشها لسه في اثار بسيطة جدا للعمليات، لكن احنا كنا فين وبقينا فين والحمد لله. عدى سنين على الحكاية دي الا اني مش قادر انساها ابدا، واحب اطمنكم ان صبحة عدمت وستي ام ابويا بعد ما خدوها للمشرحة خرجت واندفنت بعلم بابا، او اللي اندفن ما تبقى من جثمانها يعني، لان كان عدى وقت كبير على موتها. والحمد لله على كل حال ست دلوقتي بين ايدين ربنا واكيد اخدت جزائها، وصبحة كمان بقت معاها بين ايدين ربنا وبرضو اكيد اخدت جزائها، واحنا الحمد لله حياتنا بقت احسن بكتير، واحلى حاجة في حياتنا هي سلمة. يا رب تكونوا استمتعتوا برحلتنا النهاردة في عالم قصص الرعب الحقيقية. في النهاية بشكر كل اللي وصل معنا في الفيديو لحد هنا، وبشكر كل الناس اللي بيتفاعلوا مع الفيديوهات وبيدعموا القناة دايما، وبشكر طبعا الكاتب العبقري أحمد محمود محمد واللي نقل لنا قصتنا النهاردة وأعاد صياغتها، وطبعا الشكر موصول لمعدة الحلقة شروق أحمد. بفكركم أن كل اللي عنده حكايات وحابب أنه يشارك بيها معنا يقدر يبعتهالنا من خلال روابط الحسابات الموجودة في صندوق الوصف، وكمان أول تعليق تحت الفيديو. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات واللايك والكومنت والشير. أعزائي المستمعين خلصت حكاية النهاردة، لكن حكاياتنا ما بتخلصش، وطول ما احنا مع بعض هنفضل مكملين إن شاء الله. كان معكم سامح عبد الحميد، واستنوني فيديو جديد، والسلام عليكم.